الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، وتلطف بعبده فنوع له المطاعم والمشارب، وامتن عليه فجعل له زوجة منها الأبناء والأقارب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه الشريف: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. بالأصالة عن نفسي وعن عائلتي وعن عمي الحاج أحمد بدران، أتقدم لكم جميعا بخالص الشكر، والعاقبة عندكم في المسرات. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله وسنة من سنن أنبيائه. جاء بعض الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ولك عندما تسمع ذلك أن تركز في هذا الأمر. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى بيته يسألون عن عبادته، لأنهم تمثلوا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة والقدوة التي افتقدها كثير من الناس الآن، إلا من رحم الله عز وجل. وإلا لو طبقنا قال الله وقال رسول الله ما سمعنا وما رأينا ما نسمع عنه الآن من جرائم ومحدثات تحدث في بلاد المسلمين، ما حدثت إلا عندما تخلى الناس عن قال الله وقال رسول الله. الصحابة يذهبون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، متمثلين قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة في الأخلاق، وأسوة حسنة في المعاملات، وأسوة حسنة في العبادات. فلما أخبروا بعبادته كأنهم تقالوها، ثم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأراد كل واحد منهم أن يسبق إلى الجنة. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب علينا أن نبني الأسر على قال الله وقال رسول الله. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجاتهم عندما يخرج الزوج من بيته قبل أن يتحرك من بيته توصيه زوجته: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار يوم القيامة. هكذا توصي زوجة التقية. ثم لما يرجع إلى بيته قبل أن تسأله عن الطعام والشراب والمال والمآل، بمجرد أن يدخل إلى بيته تقول: يا فلان، ما الذي أنزل اليوم على رسول الله من القرآن صلى الله عليه وسلم؟ يا فلان، ماذا سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم كانوا يعلمون ويطبقون: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكانوا يعلمون أن صلاح البيوت في قال الله وقال رسول الله. يجب علينا أن نرجع وأن نتوب وأن نبني بيوتنا على قال الله وقال رسول الله. تركت فيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. عليك أن تجعل لنفسك ولبنيك وبناتك وزوجك شيئا من كتاب الله، فكلنا سنقف بين يدي الله وكلنا سنحاسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ستتعلق برقبته زوجته وابنته وابنه يوم القيامة. يا رب سله لماذا لم يعلمنا شيئا من القرآن؟ يا رب سله لماذا لم يعلمنا شيئا من حديث رسول الله؟ لا بد أن نقوم بيوتنا على قال الله وقال رسول الله، وأكثروا من الصلاة والتسليم على رسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة: كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي؟ قال: ما شئت. إلى أن قال: سأجعل لك دعائي كله يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذا أردت مغفرة الذنوب وتكفير الهموم، وإذا أردت إصلاح الحال، فأكثر من الصلاة والسلام على الحبيب العدنان. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شكر الله لكم جميعا حضوركم، وشكر الله لكم تشريفكم، وجعله في ميزان حسناتكم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين، وأن يبارك لهما، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. واجمعنا اللهم في هذه الدنيا على طاعتك، وفي الآخرة في جنتك ودار كرامتك مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أولاً أستاذني الصادر حضور في هذه الجلسة الكريمة المباركة قراءة الفاتحة أن يتمم الله هذا الفرح على خير ولمن تراحل من هذا المكان وأن يجعل هذا المكان عامراً بأهله إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون، والذي أرسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يابس الغصون، خلق الإنسان من حمأ مسنون، والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله وتن أخوة الإيمان والإسلام من الصرادق المقام أمام منزل الحاج أحمد محمد بدران، وذلك احتفاء واحتفالا بحفل زفاف الأستاذ بدران أحمد محمد بدران على كريمة الحاج شعبان محمود علي بيت داوود مركز يرجع محافظة السواج. أحييكم ونجتمع على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأنى توفكون يا لا إله إلا هو فأني توفكون يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور

لنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الريح والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي ف تثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور من من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله الذي أرسل فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اللهم صل على حضرة النبي صل على والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب والله خلقكم ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا و

نجاج وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات تأكلون لحم طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم

على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله. آمن الرسول كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وبسنة خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة القارئ الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوض المشاوي حفل زفاف الأستاذ بدران أحمد محمد بدران على كريمة الحج شعبان محمود علي بالداود مركز جرجة محافظة سوهاج. الجمع الكريم تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية الصرادق والإنارة بقتير توليد كهرباء وديزل، استعداد تام لجميع الحفلات والمناسبات في راشد الحج رشاد أبو مسلم الغباشي مركز يرقى محافظة سوهاج. العاقبة عندكم جميعا في المسرات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محمد شلبي فاو بيرجا طباخ الافراح الشيف زايد بالعصيرات بوفيه الجمهوريه اداره الاستاذ جبريل بيرجا. التقينا على خير ونامل ان نلتقي على خير في ليله ساهره عامره بكتاب الله عز وجل. العاقبة عندكم جميعا في المسرات، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. What's up, buddy? والله دلنا معيش يطلع نعمل زي السمك نطلع برا الميه يموت واحنا عايزين حد يعلم جامع معانا جريدي يعلم ورانا في الحوايج جيت في الارض خالص نقدر من عند ليا نعلم عندي يا حاج صعبات البشريه العين الضال اللي كان ظل على الشمال ثبت على الدبابة ثبت عليه ثبت دي ايوه لا عشان ما تموت تفتكروه افتكروني بالفيديو انا قلت لك كثير بجنات زين كده عشان الكوا افتكروني بالفيديو سلام يا جماعه اسكت يا جماعه عم حيدر محمد عشان خش خش خش ايوه زعيم زبط ابو السيد هذا البلد عم حي السيد عم حي السيد هو عايزك ناصر صح عن قريبك ان شاء الله الف لا يا ابو حياك مدير والله ايوه عبد الغار ايوه معلمي ايوه اقبالك ان شاء الله الكاميرا فصلت الكاميرا فصلت.